أخت تسأل أخوها في عمله شبهة حرام، فماذا عليها لو دعاها للفطور في رمضان علما أنه يعيش مع أمها، ولو رفضت ممكن تغضب أمها منها؟ مجرد الشبهة في كسب الأخ لا يمنع من تناول الطعام عنده، فلا بأس بالإفطار عنده إن دعاك، لا سيما إذا كنت تريدين بذلك البر لأمك، ولعل الله عز وجل أن يعينك على نصيحة أخيك لتطهير ماله مما عسى أن يكون فيه من شبهة ونحو ذلك. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعى على طعام ونحوه من قبل يهود ويجيب دعوتهم، مع أن أكثر تعامل اليهود كان بالربا. معلوم قصة المرأة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم على الشاه المسمومة، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوتها وذهب ليلبي رغبتها، مع أن كما قلت أكثر تعامل اليهود كان بالربا. والشبهة عموما لا يبنى عليها حكم، ولكن تترك تورعا.